بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الشافعي رحمه الله: أقاويل الصحابة. فقال: قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها؟ يعني إجماع الصحابة ليس محل نزاع، لأنه أولى أنواع الإجماع. إذا كان الإجماع حجة وقد سبق بيان ذلك، فإجماع الصحابة أولى أنواع الإجماع. طب أقوال الصحابة إذا تفرقت أو لم تكن إجماعا، فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. وهذا إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم، فليس بقول فليس قول بعضهم حجة على الآخر باتفاق، إلا ما كان من خلاف في قول الخلفاء الأربعة إذا ثبت عنهم بطريق صحيح. فإن من أهل العلم من يجعل اتفاق الخلفاء الأربعة حجة مستقلة، من يجعلها إجماعا أو من يجعلها حجة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وعند التأمل في هذه المسألة ليس عندنا ما يثبت به إجماع الخلفاء الأربعة بنقل صحيح ثابت عنهم في عامة المسائل. وقد ينقل البعض إجماع الخلفاء مرسلا، كما في الأثر قضى الخلفاء الراشدون المهديون بأنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصدق. هذا الذي روى هذا لم يدرك إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمشهور أنه قول عمر وليس منقولا عن أبي بكر، ولكن تجوز الراوي وروى عمن لم يدركه، فليس هذا بثابت كإجماع. لكن من الجهة النظرية ظاهر الحديث يدل على أنه إذا اتفق الخلفاء الأربعة على أمر فالظاهر أنه سنة. ومن أهل العلم من يقول ليس، بل جمهورهم يقول ليس بسنة، لأجل أن الصحابة إذا خالفوهم كابن عباس رضي الله عنه قد يخالف ما روي عن الخلفاء رضي الله عنه، يقول أن المقصود بسنة الخلفاء الراشدين المهديين طريقتهم في اتباع السنة، فيجعل الأصل هو اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء المقصود منها طريقتهم وفهمهم لها. وأما ما اجتهدوا فيه فقد أخذ منهم ورد منهم، ولا نزاع بين العلماء في أن ما روي عن الثلاثة الخلفاء الراشدين وثابت بأسنة صحيحة من النهي عن المتعة في الحج صار مهجورا على أي درجة من درجات الحج. يعني التمتع في الحج هل يقول أحد بكراهته حتى، مع أنه أقل درجات النهي المنقول عن أبي بكر وعمر وعثمان؟ وعلي رضي الله عنه غضب لما نهى عثمان عن ذلك مكررا ما روي عن عمر، فقال: ما تريد إلى شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام فتنهى عنه، فأهل بالحج والعمرة فتمتع عليه رضي الله عنه. فالذي يظهر أن أمرهم بالإفراد ونهيهم عن المتعة كان اجتهادا منهم. الصحابة لم يقبلوا منهم رضي الله عنهم ذلك مع ثبوت السنة، لذلك نقول أقوال الصحابة إذا خالفت صريح السنة لم يكن في ذلك اعتداد بها، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلفوا مع بعضهم فلا حجة في قول بعضهم على البعض الآخر. إلا ما كان من خلاف حول الخلفاء الراشدين فهذا البعض يقول به والجمهور يمنع من ذلك. الصحابة رضي الله عنهم منهم من علم السنة ومنهم من قد تعزب عنه السنة في باب من الأبواب، مسألة مسائل، ليس كل أحد يعلم كل شيء عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن صحابيا يقول بقول يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم يمكن ذلك، وقد قال عمر الهاني عنه الصفق بالأسواق عن حديث الاستئذان. وانظروا إلى موقف الصحابة رضي الله عنهم، ما عمر لما خالف في أمر الاستئذان وشددوا عليه جدا، وفي أمر المتعة الحج شدد غير واحد منهم، وقالوا حتى قال رجل برأيه ما شاء، وشددوا في ذلك. لذلك نقول هذه المسألة في هذا الباب هي يعني الاستدلال حتى بالحديث عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين الهديين من بعدي فيه نظر، والله أعلم وأعلم، لأنه أولا يشمل سنة كل واحد منهم، ولا نزاع أنهم قد اختلفوا في مسائل الخلفاء الأربعة، وكل واحد منهم لو صارت سنة لكانت السنة المتعارضة، وليس كذلك. يعني علي رضي الله عنه يفتي بجواز متعة الحج ومشروعيتها، وعمر رضي الله عنه أبو بكر وعمر وعثمان ينهاني عن ذلك. لا، الحديث صحيح، ولكن الاستدلال دي على أن المقصود أن قول الصحابي يصبح حجة فيه نظر، لأن سنة الخلفاء الراشدين قول الصحابي من الخلفاء يشمل قول كل واحد منهم، وقبل قد اختلفوا، فابن تيمية يحمل على أنهم إذا أجمعوا، والقول الآخر يقول سنة الخلفاء الراشدين في تطبيق السنة في فهم السنة. إذا اختلف الناس في فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي كيفية العمل به، فما طبقه الخلفاء الراشدون هو ليه؟ هو المأمور به. ما ذكرنا أولا من أن طريقة الخلفاء الراشدين في فهم السنة هو المقصود من الحديث، من الجهة النظرية أنه هو إذا كانوا يعني قد اتفقوا فلا شك أنه قدم على غيره لما يرجح به. قال أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافة، أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا، يكون بمعنى حديث يعني يكون بمنزلة الحديث النبوي؟ قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم. ده واضح أن الشافعي يميل إلى عدم اعتبار قول الصحابي الذي لم يعرف عن غيره موافقة ولا مخالفة، لا يعتبره حجة حتى يوافقه القياس. قال فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس، وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا. يعني يقول أو وجد معه قياس، إذن عنده أن القياس يكون معضدا في ذلك، والله أعلم وأعلم. يقول قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه، ده اللي هو القياس، أو وجد معه قياس. يعني يا إما كتاب، يقول إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه، شيئا في معنى قول الصحابي يحكم له بحكمه اللي هو القياس، أو وجد معه قياس، يوجد مع القول الصحابي قياس، وهذا هو المعدود قول الشافعي الأخير أن قول الصحابي ليس بحجة إلا إذا عضته القياس. وكما ذكر قل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالف غيره من هذا، يا إما هنجد معه نصوص أو ما يعضده غيره أو قياس صحيح يعضده، والله أعلم وأعلم. قال فقد حكمت بالكتاب نزلة الإجماع والقياس. قال فقد حكمت بالكتاب والسنة، فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس فأقمتهما مع كتاب أو سنة؟ فقلت إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة فأصل ما أحكم به منهما مفترق. يعني عايز يقول أن الإجماع والقياس ليس يشرع للناس، الأمة ليس من حقها أن تجمع على شيء من غير دليل، والقياس إنما هو مردود إلى الكتاب أو السنة، إلى معنى ما ورد من الكتاب والسنة. فالإجماع لابد أن يكون على شيء منقول وإن لم ينقل لنا نصا. الأمة ليس لها أن تجتمع فتتفق على تشريع معين، لكن يجتمع العلماء للبحث عما ثبت في السنة. إذا اجتمعوا على أمر نجزم بأنه قد ورد معناه على الأقل، إن لم نجد نصا نجد معناه على الأقل قد ثبت في الكتاب أو السنة. قال أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدا؟ قلت نعم، يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث. يريد الإمام الشافعي رحمه الله أنه أن الحكم بالكتاب والسنة المتواترة المجمع عليها أعلى ما يحكم به، ومع ذلك يحكم بالسنة التي رويت عن طريق الآحاد ويلزم بذلك وإن كانت دون القرآن ودون السنة المتواترة. فهناك درجات في أدلة الأحكام، وبالتالي فالإجماع الظني والقياس الصحيح دون الحديث الصحيح. يقول ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر فيما ظهر لنا، لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث، ونحن كلفنا بأن نعمل بالظاهر، كما يلزم القاضي أن يعمل بالشهود شهادة الشهود، ويحتمل أن يكون قد خانوا أو أخطأوا. قال ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا. الإجماع والقياس الظاهر أن المقصود من الإجماع هنا الإجماع الظني، الإجماع الذي على استنباط حكم أو قياس صحيح اتفق العلماء عليه، وليس مما علم من الدين بالضرورة. الإجماع المقطوع به كتحريم المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، هذا أجمع عليه العلماء لوجود النصوص وأعلى من ذا، لكن ليس هناك انتشار لهذا في وسط كل الناس، وأعلى منه ما انتشر علمه مما يكفر مخالفة كالظهر أربعا والمغرب ثلاثا. لو قال إنسان أنه يخالف في هذه المسألة لكان كافرا، لأن المعلوم للدين بالضرورة إذا خالفه مخالف كان كفرا. يقول ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا. ويمكن أن يكون القياس هو الذي يقصده بكلمة أضعف من هذا، أضعف من السنة سنة الأحد وما ثبت من الكتاب والسنة المجمع عليها والإجماع. يقول ولكنها منزلة ضرورة، ولعل هذا أقرب، إن كلمة وهو أضعف من هذا هو القياس. الإجماع إذا حمل على الدخول في كلمة أضعف من هذا كما هو ظاهر من العنوان منزلة الإجماع والقياس، أو ظاهر من السؤال كيف حكمت بالقياس بالإجماع والقياس فأقمتهما مع كتاب وسنة، إن يكون أضعف من هذا الإجماع الظني كما ذكرنا، لأن إجماع الظني بمنزلة الحديث الآحاد الظني أيضا. يقول ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا ولد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز، وده يقوي أن كلمة وهو يعود على القياس. الشيخ أحمد شاكر يرجح أن كلمة وهو أضعف من هذا يعني كتاب الحكم بالإجماع والقياس، والذي يقتضي كلامه منزلة الضرورة أنه يتكلم على الإيه؟ عن قياس فقط. يقول: وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة. يعني لم يبحث عن اجتهاد العلماء الظني مع وجود نص من الإيه؟ من السنة. نعم، ولا يتصور أصلا وجود إجماع صحيح يخالف إيه؟ سنة صحيحة كما ذكرنا، لأن الأمة لا تجمع على مخالفة السنة أبدا. قال: وقد وصفت الحدة في القياس وغيره قبل هذا. قال: فتجد شيئا شبهه؟ قلت: نعم، أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعي عليه كما ادعي أو إقراره، فإن لم أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين. يعني ليس أقضي في حكم لا بد أن يكون قضاء، ولكن قد يكون في قضاء أو في غيره، وإلا فقضاء القاضي بعلمه على الراجح لا يجوز إلا بالبينات ولو كان قد شهد بعينه. لكن أنا أحكم في شيء رأيته على أمر وإن لم يكن عندي شهود، أنا أعلى ما عندي. يعني أنا أكون يقولوا أنت فلان قلت كذا، وأنا أكون ممن سمعت ورأيت فأقول قد قال ذلك، وأنا أحكم عليه في ما بيني وبين نفسي. ويمكن أن يكون ذلك على قول من يقول القاضي يقضي بعلمه، لكن ليس هو الصحيح. أقضي على الرجل بالإقرار أعلى ما يمكن، إنه يقر ويقول أنا قلت ذلك أو أنا فعلت ذلك، لي علي دين لفلان، أنا ارتكبت الذنب الفلاني ونحو هذا. يقول: فإن لم أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين، وقد يغلطان ويهمان، وعلمي وإقراري أقوى عليه من شاهدين، ومع ذلك أقضي بالشاهدين كمرتبة ثانية. يقول: وأقضي عليه بشاهد ويمين، هذا في الأموال، وهو أضعف من شاهدين. يقول: وأقضي عليه بشاهدين ويمين، وهو أضعف من شاهدين، ثم أقضي عليه بنقوله عن اليمين ويمين صاحبه. أحد وجوه القضاء أنه يتوجه اليمين على المدعى عليه، يقول له ما فيش بينة والرجل بيدعي عليك، يطلب منك اليمين، يقول لا مش حالف يمين. يوم الشافعي يرد اليمين على إيه؟ على المدعي ويحلف، فيقضي على المدعى عليه بإيه؟ بالنقول ويمين إيه؟ صاحبه. هي نفسها، بس دلوقتي لو ان هو اللي انكر ده ما رضيش يحلف، نعمل ايه؟ بعضهم يقضي بالنقول مباشره، يقول ما رضيتش تحلف وانت يبقى انت وهو صح، والراجح ان احنا نرد اليمين على ايه؟ على المدعي، لان هو عدم قبوله لليمين ضعف موقفه، اصبح موقف المدعي اقوى، فصار هو الذي يحلف، ولذلك هو صار يحكم له بالنقول، يقضي عليه بالنقول ويمين صاحبه، وهو أضعف من شاهد ويمين، لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه. يعني يقول كل بقى واحد تافه يجي يحلفني، أنا يميني أغلى من كده. وبعض الصحابة كان يشتري إيه؟ يمينه، يقول له طب تاخد كم وما تخليش أحلف، تعظيما لأمر اليمين. فبيقول هذا الأمر قد يقع، وبيقول بعض الناس مش عشان تقوى الله في اليمين، لا ده علشان الشهرة، عشان يقولوا يا فلان ده بيشتري يمينه بكم بكذا، شهرة في الناس. يقول انه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه، ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا، عايز يبهدل الناس يعني. الله أعلم وأعلم. فهذا مع كونه أضعف إلا أنه يقضي به. يريد الإمام الشافعي أن يقول إن درجات دلالات الأدلة متفاوتة، ولا يلزم أن تكون في مرتبة واحدة، فأعظمها الكتاب والسنة المتواترة، ثم السنة التي نقلت من طريق الآحاد، ثم الإجماع وهو الإجماع الظني، ثم القياس، والله أعلى وأعلم. انتهى كتاب الرسالة. نعود إلى ركن الثالث من أركان كتاب المنة التزكية المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي.